بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى كتاب الحد في الخمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، قال الامام مالك رحمه الله في شرح الحد في الخمر، قال اخبرنا ابو بكر حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن حسين بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليه فقال اني وجدت من فلان يعيش حشرات، زعم انه شرب فلان وانا ساهر عما شرب، بل كان يسكر تمسه به الخمسه تامه. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديني عن عمر بن الخطاب تشرب الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارى من تجديد المسلمين فانه اذا شرب سكر، فانه اذا شرب سكر، واذا سكر هلك، واذا هلك ترى، او كما قال فشرب عمر بن الخطاب في الخمر 80. يعني قياسا على حد القذف والافتراء. نعم. والخمر فيها الأربعون كانت، ثم عمل الخلفاء بالثمانين بعد ذلك، فاختلف أهل العلم هل الثمانون هي الحد أو الأربعون هي الحد، وما زاد عن أربعين فهو تعزير، فهو تعزير، خلاف بين أهل العلم. نعم. على كل، العمل على أن شارب الخمر يحد 80 جلدة. نعم. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث فمن الضارب بتوبة ومن الضارب بنعله ومن كذا وكذا وكذا، قدروا ذلك بالأربعين. نعم. فعلي رضي الله عنه لما استشار عمر في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضي الله عنه أرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر بن الخطاب في الخمر 80، ولعل هذا من اجتهاده في التعزير على الأربعين، وليس مخالفا لما جاء في النص، وإنما هو من التعزير حتى يرضع الناس عن تناولها. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف حد الحر في الخمر، وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد بن عمر رحمه الله عليهم قد جلدوا عبيده نصف حد الحر في الخمر. يعني جعل النصف هنا كما يكون، كما ذكر الله عز وجل في الأمة إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة، نصف الحر، ولا رجم على الأمة وعلى العبد، لأن الرجم لا يتنصف، فإنها تجلد 80 جلدة. فقص على ذلك أيضا خمر، فقالوا يكون طبعا العبد مقص على الأمة هناك، وهنا قصوا ذلك على حد الزنا، فجعلوا حد العبد إذا شرب نصف إيه؟ حد الحر. نعم. ولأخبرنا أبو صحيح حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد بن سمع سعيد بن يسير يقول ما من شيء إلا وله يحب أن يعطى عنه ما لم يكن حدا، ما لم يكن حدا إذا بلغ الحاكم، ما لا يكون حدا إذا بلغ الحاكم، فإذا بلغ الحاكم فلا عفو، أما قبل أن يبلغ الحاكم فالعفو أيضا قائم. فلو سرق إنسان منك مالا فلم ترفع أمره الحاكم، إن شئت عفوت وإن شئت رفعت أمره الحاكم، وعلى حسب ما ترى من المصلحة، رجل ندم أول مرة يسرق وكان محتاجا أو كذا وكذا فرأيت العفو جزاك الله خيرا، أما إذا رفع الحد إلى الحاكم فلا عفو، فلا عفو. نعم. قال مالك السنه عندنا ان كل من شرب شرابا فسكر او بالناس، ويدل على ذلك ايضا ما جاء عند البخاري في حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصبت حدا فطهرني، فاعرض عنه النبي حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر، ثم قال اشهدت الصلاه معنا، ونزل قول الله عز وجل اذا حسنت يذهبن السيئات. نعم. قال مالك السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.